قال أبو عمر رحمه الله: وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال: قال باب جامع، باب جامع لنشر العلم. يا إخوان، ترون من البلوى إشغالنا عن صلاتنا وعن دروسنا، فحبذا لو يكونون يأتون في أوقات ليس فيها دروس ولا صلوات، فإنه والله أنه يحصل لنا من الألم ما الله به عليم إذا فاتنا في صلاة الجماعة وإذا فاتنا الدرس. ولكن إيش نعمل؟ أنا أعتبر هذا أخرج وأنا مغموم، وأعتبر هذا من البلوى أن نصرف عن دروسنا أو نصرف عن صلواتنا في جماعة، ولا ندري لماذا ما يأتون إلا في أوقات الصلوات، مع أن الأوقات واسعة يقضونها في تخاذيل. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصلح الجميع. أصلا يا إخوان، ما يقدر عظمة العلم إلا أهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. فهذه المجالس عندنا مجالس العلم، وكذلك أيضا صلاة جماعة، نحن لسنا مسافرين، نحن مقيمون. يرعى شعورنا، ترعى أوقاتنا، وهناك أوقات إن احتاج إلى جلوس فيها يجلس فيها، والله المستعان. مع أنه والله أنه لا داعي لكثرة الجلوس، فالحق واضح. وصدرت رسالة بيان علماء اليمن، لعلكم طلعتم عليها، معك هي رسالة جيدة. نعم، رسالة جيدة، بيان علماء اليمن، وفيها مضمون ذلك أن ما تقدم لكم حق واضح. والحقيقة أنهم يعني رأينا منهم التألم على إخوانهم هنا، ويشكرون، وبيانهم بيان واضح في موضعه. وإن كان كما قيل: يا ابن الكرام لا تدنوا وتبصر ما قد حدثوك، فما رأى كما سمع. فما عبروا به دون ما رأيناه ولا حضناه، ولكن أقصد من ما رأيناه ولا حضناه أشد مما ربما تصوروه، ومع ذلك كلامهم جيد ونصح طيب وفي موضعه. وهذا من معاني الحديث الذي أشرنا إليه آنفا. قال رحمه الله: باب جامع لنشر العلم. روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بتسكين الميم، حمر جمع حمراء، هي الإبل. العرب يتنافسون في الإبل الحمراء، والإبل الحمراء جميلة عند العرب لما فيها من جودة، وهي تسمى الإبل العربية من أنواعها إن لم تكن هي بذاتها. والإبل العربية في هذه الآونة، سألنا بعض الناس قال بعض أنواعها بالملايين، بعض أنواع الإبل العربية بالملايين الآن. حتى أنشأوا في قطر أو في الإمارات كذلك، وفي بعض الدول الذي أخبرني الأخ من الإمارات، مكان تلقيح لتكثير الإبل العربية، فيأتون ببعير عربي، جمل عربي، ثم يأخذون من منيه من لقاحه ويجعلونه في آليات، ثم يأتون بالناقة التي هي في حالة طلبها لذلك الشأن، ويلقحونها من ذلك الفحل العربي، فتحمل كما هو التلقيح في النساء، وكذلك تلقيح معروف، هذا تلقيح الحيواني. وإذا حملت يستلم ذلك المؤسسة 20,000 إماراتيا من صاحب الناقة بعد نتاجها. قلنا إذا كان هذا التلقيح 20,000 إيش سيربح فيها؟ إيش معه بقي؟ إيش بقي معه من قيمة هذا البعير؟ قال ربما يبيعونه بالملايين البعير الواحد العربي. إنما كانت المناسبة عند هذا الحديث حمر النعم، أي حمر الإبل العربية، أجود الإبل. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد رجل خير لك من ذلك، لأن حمر النعم تتمتع بها مهما كانت كثرة حليبها وجودتها، ومهما كانت أيضا نفاسة تلك الإبل، والمتاع الدنيا قليل. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، يتبع الإنسان أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. طيب، أما هداية هذا الشخص، هذا الرجل الواحد، فإنه أمر مدخر لك. مهما صلى وصام وزكى وحج وعمل أي عمل من أعمال الخير، لك من وراء ذلك نصيب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. طيب، هذا المصلي الصائم صدق الحاج في كل عمل له فيه أجر، وهذا العمل لك فيه أنت أجر، يصلي وهو مأجور على صلاته، وأنت لك مثل أجره على صلاته بمقابل أنك دعوته الهداية. يصوم كذلك، يحج كذلك، يزكي كذلك، يأمر معروف ينهى عن المنكر. كل عمل ظاهر وباطن يقوم به هذا المهتدي جراء دعوتك له، فلك نصيب من جميع أعماله الصالحة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فضل الله عليك وعليه. طيب، هذا أظن لو كان عندك ملايين الإبل وأنفقتها، الإبل الحمراء وأنفقتها، ما كان مساويا لمثل هداية هذا الشخص في ميزان حسناتك في حياتك وبعد موتك. وهكذا هداية من اهتدى على يديه، فربما يرجع داعيا إلى الله، ربما ما يدريك أنه يرجع عالما، ومن وراء دعوته وعلمه أمم يتبعونه، وآثار دعوتك له جارية في كل عمل صالح لمن تبعه، سواء منه أو من تبعه على ذلك. من دل على هدى فله أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا هذا هو والله مناط الخير والهدى. هذا الحمال لا حمال خيبرا، هذا أبر ربنا وأكبرا. من أجل ذلك تالله وبالله أن مجالس الرئاسة والملك لا تساوي مجالس العلم وما أراده الله لأنبيائه ورسله. هذا الذي أراده الله لأنبيائه ورسله أن يكونوا دعاة إلى الله، وهي أرفع رتبة ومنقبة على وجه الأرض. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليطمئن سائر المجتمعات على أن كل من صحت سنيته وكل من صح للعلم طلبه أنه لا هدف له غير العلم والسنة ونشر العلم والسنة وسلوك طريق أنبياء الله، وأن الرئاسة والملك صار مرغوبا عنها في هذه الأزمنة وفي غيرها لما فيها من التعب والنكد وضياع الأوقات وارتكاب المعاصي وكثير مما لا يعلمه إلا الله. هذا بيانهم مشكورين. نشر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. أتى يا أخوان هذه ديسمبر؟ بالأمس؟ يلا ديسمبر. قال: أخبار اليوم، استنكر علماء، يقول اسم عبد الحافظ الصمد الذي ناشد، استنكر علماء اليمن ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة يعني من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل ميليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصها على المنطقة. واعتبر العلماء في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس ما يحدث في دماج اعتداء سافرا لا مبرر له. والله لا يستطيعون أن يبرروه بشعرة ولا بكلمة ولا بشيء يرضي الله عز وجل ولا يطمئن قلب مؤمن. إنما هو اعتداء سافر وبغي وعدوان وإثم، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين. اعتداء سافر لا مبرر له، داعين الوساطة القبلية بدماج إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل، وأن يرفع الظلم ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح أخي، هذا اعتداء على دماج. صبوا عليهم رصاصهم من أكثر من 6 جبال، ناهيك عما يحصل من الوطن والنقوع وما إلى ذلك من أمكنة. اعتداء سافر ظلم لا مبرر له. إيش مطلوبكم؟ إيش قصدكم؟ هل هناك شيء يعني هناك شيء مبرر؟ لا مبرر له. إضافة إلى الحصار، إضافة إلى الأذى، إضافة إلى البغي، إضافة إلى تقليب الحقائق عند الناس. نعم، ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح، فوالله نرى أن الأمر حاصل فيه خير ونحن شاكرون للواسطة. يا جماعة، أناس بغي عليهم ارفعوا عنهم الظلم والبغي لا أكثر ولا أقل، قولوا للظالم قف عند حدك والله يكفي المسلمين شرك وخلاص، هؤلاء نحن ضامنون عليهم عدم الاعتداء. أفي أكثر من ذلك؟ لا شغله يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ودفن هذا مقابل هذا. يا أخي، كلام كله والله فيه ضيق للصدر. فنسأل الله أن يوفق هذه الواسطة، وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر وفقه الله وجميع من يسمع، ونحن شاكرون لهم ولكل الواسطات جهودهم، والله شاكرون لهم جهودهم. وربما عندهم من التألم علينا وعلى دماء المسلمين الشيء الكثير وهم يقولون ذلك، ولكن يا أخي الحق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون إعانة الظالم على ظلمه أو مجاراته على ظلمه على حساب ما الله به عليم؟ والله هذا لا يعود على المسلمين بخير، ولا نتهم أحدا، ولكن هذا من باب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد تعودنا ولله الحمد النصح، والنصح مقبول عند الجميع، ونحن وسائر الواسطة مؤمنون مسلمون نحب دين الله ونحب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالبعد عن الفتن. فلا نزال والله نشعر بأننا يعني ما زالوا في البلاد متواجدين وفي الجبال متواجدين وفي هكذا هيمنة من كبر. يا إخوان، لم نرى كبرا مثل كبر الرافضة، امتلأت قلوبهم بالكبر أهانهم الله. اي والله يا إخوان، كبر ملأ قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، نعوذ بالله من ذلك الكبر. يعني يبغون ويقتلون ويجرحون ويهدمون، ويريدون ما زالوا على ما هم عليه أنهم ليسوا ظالمين وليسوا محاصرين وليسوا باغين وليسوا معتدين، بل يريدون ما عند الناس أنهم هم العدول وهم الذين يعني الشهماء وهم إلى آخره. هذا هو. وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية من قبلهم. والله ما نحن لم يحصل منا من قبل ولا من بعد أي نعرة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة وهاكم الدعوة كما ترون، ما نقول هذه من عندنا فقط، أنتم رأيتموها شرحها حاصل ماثل وتعيش في هذه البلاد وفي غيرها دون اعتداء على أحد من الناس. وإن حصل إنكار لما يحصل من المنكرات والأخطاء والمخالفات فإنه على ضوء كتاب الله سنة رسوله، وذلك أرسل الله به ونزل به كتبه. وأما على مستوى البغي والقتل والعدوان وما إلى ذلك، معاذ الله معاذ الله، على النعرات الطائفية والعصبيات الجاهلية والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة، تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة. كلام جيد هكذا، والله كلام جيد يشكرون عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.